بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. انطلاقا من هذا مختير، نقول لكم عني كرم أهل الزويرات وضيافتهم الحسنة أقبلها جميعا ولا أرد منها قليلا ولا كثيرا إلا ما يضرهم ضررا بينا. وذاك عني هذه كلمة العلامة لا هي تقلعوها من الضيافة، العلامة مبالغة في المبالغة، وكلمة عالم تتقطع دونها الأعناق، والمبالغة في عالم علام، والمبالغة في المبالغة علامة. معنى كلمة بعيدة جدا، ولا هي نتفقوا لنا خلوها وتوه نتفايلوها نتموا غير الله، خلوها عنا، خلوها خلوها ذاك أحسننا. ونسأل الله جل وعلا التوفيق والهداية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الله جل وعلا الذي خلق الخلق وهو أعلم بهم شاءت حكمته جل وعلا أن يقيم صراعا دائما بين الحق والباطل من بدء الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يقف الناس في عرصات القيامة يجازون ويحاسبون، إلى أن يسلم لكل أحد كتابه يوم القيامة إما بيمينه وإما بشماله ومن وراء ظهره، نعوذ بالله من أهل الشمال. وهذا الصراع بدأ في أول وهلة لما خلق ربنا جل وعلا آدم من تراب، وكانت هذه الجثة ملقاة مدة من الزمان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وذكر بعض المفسرين أن إبليس كان يمر بهذه الجثة وهي من طين يابس فيضربها بعصاه فيبرز الصوت من الصلصال فيقول إن لهذه الجثة لشأنا. فلما نفخ رب العالمين الروح في آدم ونفخ فيه الروح وخلقه على صورته وأسجد له ملائكته، أبى إبليس تكبرا أن يسجد لآدم، واعتل بعلة واهية، قال: أنا خير منه وخير معناه أخيار منه، لأن ابن مالك رحمه الله قال: وغالبا أغناهم وخير وشر عن قولهم أخيار منه وأشر. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ومن أين لإبليس أن النار خير من الطين؟ لا يملك دليلا على أن النار خير من الطين، لكنه اعتل بعلة واهية جدا. وهكذا العلل الآتية من إبليس دائما واهية: خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، عليك لعنتي إلى يوم الدين في موضع آخر. هذه القصة أعيدت في القرآن مرارا لتكون أول صراع يقع بين الحق والباطل. إبليس في شق طرد ولعن، فسأل النظرة إلى يوم القيامة، وأعطاه رب العالمين ما سأل، وأقسم برب العالمين على إغواء أبناء آدم جميعا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الله جل وعلا يطمئن المؤمنين المتدبرين للقرآن برده على إبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وهذا ترتع فيه النفوس، لأن هذه الجملة بدأت بأداة التأكيد وهي إن عبادي، ثم جاءت الإضافة التشريفية، أضافهم رب العالمين إلى نفسه إضافة التشريف والتكريم، قال: عبادي. والكافر لا يقول له رب العالمين عبدي، لأنهم عباد قهر وغلبة، وأما المؤمنون فهم عباد طاعة وإيمان، فهؤلاء يستحقون الإضافة إلى الله إضافة التشريف والتكريم. ليس لك عليهم سلطان، هذه جملة منفية بليس، وهي من أدوات النفي، والسلطان نكرة منفية، والنكرة في سياق النفي عامة، معناها لا يملك سلطان حجة ولا سلطان قوة على إقامة ما يريد، لا يملك عصا ولا يملك سيفا ولا يملك إبرة ولا يملك شيئا يمكن أن يقاتلكم به، ولكنه يصادف هوى في نفوس بعض أتباعه فيتبعونه على ما يريد من الباطل، يزخرف لهم الأقوال ويكذب عليهم. ولذلك مثله بعض العلماء بمثال حي، قال إن مثل إبليس مع أبناء آدم كمثل الذي يتخوض في القمامات ويقول للناس افعلوا هذا فهو الخير، خبز التراب يقول للناس خبزوا هذا هو الزين، هو الزين وتوف غير ما عنده بعد عليها دليل هذا ما هو زين، لأن تخبيز الغبار والنشاسات وش بلا فائدة، والمعاصي نشاسات. فبدأ هذا الصراع المستمر إلى يوم القيامة، لأنه سأل النظرة إلى يوم القيامة، فلا يقع صراع أبدا بين الحق والباطل إلا وإبليس على رأس الباطل وأهله، ولا يقع حق إلا والمرسلون على رأس الحق، لأن الله جل وعلا اختارهم لأداء رسالاته. 10 قرون أولا كانوا على الهدى آدم وأبناؤه، فلما عبد الناس الأوثان واختلط إبليس بقلوب الناس وحملهم على الأكاذيب والباطل، بعث الله جل وعلا أول رسول إلى أهل الأرض وهو نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وتجلت فيه حكمة الخالق جل وعلا، دعا الناس إلى الحق، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك قال ربنا وما آمن معه إلا قليل. وهذا يدل على عظم مكانة الأنبياء، فهذا الرجل لو كان غيره دعا هذه الدعوة لتبرم بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة وقال هؤلاء لا يسمعون وأنا ما ندور نقول لهم شيء، هذا هو اللي نقوله إحنا اليوم، الواحد منا اللي ما يسمع له حد مرة والناس ما يسمعوا لا غدير ما تريد متكلم لهم. نوح دعا 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل، وكانوا يسخرون منه ويقول له رب العالمين يقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، يمرون عليه وهو يقطع ألفاح السفينة ويمارس النجارة، فيقولون كنت نبيا صرت نجارا، يسخرون من نبوته ويزعمون أنه آل أمره إلى أمر بعيد من النبوة المزعومة، صار نجارا بعد أن كان نبيا في حسب ما يدعي إلى غير ذلك. فاستمر هذا الصراع، فلما أيس منهم بعد هذه المدة الطويلة من الزمان ابتهل إلى الله وتضرع ودعا عليه، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، فاستجاب رب العالمين دعاءه، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، جاء الماء من فوقهم ومن أسفل منهم، فالتقى الماء على أمر قد قدر فأغرقهم رب العالمين جميعا، فأغرقناهم أجمعين، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، ولم ينجو إلا من كان في السفينة، لا من الدواب والبهائم ولا من الإنس ولا من الجن ولا من الأنعام وغير ذلك من كل ذكر وأنثى، كما قال تعالى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين لتكون نواة للبشر، هذا شقلاش البشر كامل، شقلاش الأحياء كامل الذين على وجه الأرض، بقي منهم ذكر وأنثى في السفينة فقط، لتظهر حكمة رب العالمين وكمال قدرته على عباده وعلى جميع مخلوقاته إلى يوم القيامة. فقطع هذا الصراع في ذلك الوقت وبقي أهل الإيمان، فلم يلبث إبليس أن وجد موطئ القدم، وهذه حكمة رب العالمين في خلقه، ورب العالمين على كل شيء قدير، وهو قادر على الحيلولة بين إبليس وبين أبناء آدم، لكن حكمته لم تشأ ذلك، إنما أراد أن يختبرهم ويمتحنهم ويبتليهم، وأراد كذلك أن يعظم وزر إبليس لموقفه السيء الذي وقف من أمر رب العالمين الذي أنعم عليه بأنواع النعم وجعله مع الملائكة وأمره على أهل السماء الدنيا وأهل الأرض إلى غير ذلك، فلحقته طينته الأولى وبطأ به كبره عن امتثال أمر رب العالمين، فظهر هذا الأمر فجعله رب العالمين مختفيا على الناس، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، يجري من ابن آدم مجرى الدم ومجرى الدم هو القلب، جاذب على القلب. إن لإبليس في قلب كل إنسان لمه وللملك لمه. فلمة إبليس إعاد بالشر وتصديق بالباطل، ولمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق، وبين اللمتين ما بينهما. هذا صراع داخلي مستمر في قلب كل واحد منا، إبليس وجنده، والملك الموكل بنا وجنده، والصراع قائم مستمر، والهداية والتوفيق بيد رب العالمين. فمن غلب خيره شره اندحرت كتائب إبليس أمام كتائب الحق، ومن غلب شره خيره دل ذلك على ظهور أهل الباطل على أهل الحق في قلبه، فكان من أهل الباطل. ثم بعث ربنا جل وعلا رسله تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه. وهذه حكمة الله في خلقه، مواقف متشابهة، يتبع الآخر الأول. ويكون أهل الحق عددهم قليل، يكون عدد أهل الحق قليلا وعدد أهل الباطل كثيرا، ولكن الصولة لأهل الحق لا لأهل الباطل. نوح دعا هذه المدة وانتصر بدعائه لرب العالمين، وجاء من بعده من الرسل، فجاء هود، بعثه الله جل وعلا إلى قوم عرب كانوا يسكنون الأحقاف، وهي رمال ممتدة من حضرموت إلى عمان في شمال اليمن وجنوب الحجاز. أغرقهم الله في النعم وأفاض عليهم منها، وأمد أجسامهم بقوة عظيمة، حتى سول لهم إبليس أنهم لا أحد أشد منهم قوة. قالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فأراهم رب العالمين آياته العظيمة في نفوسهم، بعث إليهم نبيا منهم يعرفون نسبه وصدقه وعفافه، وتحداهم بما يتحدون به البشر وهو القوة، يتحدون بقوة الأجسام، فكان هود يصرع العشرة منهم بسهولة، لكنهم لم ينتبهوا، فدعاهم إلى الله جل وعلا فازدادوا عتوا وتمردا على الله. فلما طال به الأمر دعا الله، فحبس الله عليهم المطر 3 سنوات، وكانوا أهل زروع وحرث وأهل مواشي أهل بادية. فلما حبس عنهم المطر اشتد عليهم الأمر، فأرسلوا وفدا من أقيالهم إلى بيت الله الحرام، لأنهم تعودوا إذا سألوا عند الكعبة أن يستجيب رب العالمين دعاءهم. فأرسلوا 70 من أقيالهم إلى الكعبة وأتوا، فكانوا في ضيافة معاوية بن بكر وهو رئيس العماليق في ذلك الوقت، وهم الذين على البيت. فأغرقهم في نعم الضيافة فنسوا ما شاءوا من أجله، فمكثوا شهرا يأكلون الشهي الطعام ويشربون لذيذ الشراب ويستمعون المغنيات كل ليل. فشق ذلك عليه، لكن كرم ضيافته منعه من التصريح لهم بالأمر. قال هؤلاء أصهاري، وكان أصهاره جرهم، وجرهم عرب، ونسوا ما جاءوا من أهله من أجله، ونسوا ما فيه أهلهم من اللأواء والجهد والضنك، ولا أستطيع أن أخبرهم. فاقترحت عليه إحدى المغنيات أن يقول شعرا يضمنه هذا الأمر لتغني به المغنية ولا يعلم قائله، فقال شعرا. زعم كثير من أهل التفسير أنه أول شعر مدون عند العرب قالته العرب. ألا يا قيل ويحك قم فهينم لعل الله يسقينا غماما ويسقي أرض عاد إن عادا قد أمسوا لا يبينون الكلام، إلى آخر الأبيات. من العطش الشديد فليس ينجو به الشيخ الكبير ولا الغلام، إلى آخره. هذا لما غنت به المغنية انتبهوا، فتوجهوا إلى البيت وسألوا رب العالمين، فطلعت عليهم سحابة سوداء وسحابة حمراء، وخيروا بين السحابتين، فاختاروا النوء الأسود، كما هي عادة أهل البادية أن يعتقدوا الماء الغزير في النوء الأسود. فسمع بعض الناس هاتفا يقول اخترت رمادا رمددا ليس يبقي من عاد أحدا لا والدا ولا ولدا، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فانتصر الحق على الباطل في آخر المطاف مع كثرة عددهم وقلة التابعين اليهود، ظهر هذا الأمر ظهورا عظيما لو كانوا يعلمون. وبقي كثير من الناس بعد ذلك لم ينتفعوا بتجربة الماضي، والعاقل من اتعظ بغيره. فهلك عاد بهذه الريح الصرصر العاتية التي سخرها عليهم رب العالمين 7 ليال و8 أيام حسوما أي متتابعات، فهلكوا إلا من آمن بهود، فإن شاء الله الذين آمنوا. وهذه حكمة الله في خلقه. فاستخلف رب العالمين من بعدهم ثمود، وهم قبيلة عربية أيضا كانوا يسكنون الشمال الحجازي بوادي القرى وما حوله، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فرهين وفارهين في القراءة الأخرى. وأفاض الله عليهم النعم وسكنت النعم بهم، مال كثير وبيوت تحت من الجبال وتزخرف يسكنونها بأنواع البرودة وأنواع السكون والطمأنينة. فبعث الله إليهم نبيهم صالحا، وهو نبي منهم يعرفون نسبه وصدقه وعفافه، فدعاهم إلى الحق سبحانه وتعالى فعتوا وتمردوا، فلم يزل يدعوهم حتى بدا فيه الشمط، وهو الشيب الذي يكون في اللحية يخالطه سواد، أو الشيب الذي يكون في الرأس واللحية يخالطه السواد. فلم يزدادوا إلا عتوا وتمردا، وما آمن معه إلا قليل. فألهمهم رب العالمين أن يقترحوا عليه اقتراحا، وافق عليه صالح ليكون سببا عظيما في إبادة هؤلاء وإهلاكهم من قبل رب العالمين. قالوا اخرج معنا نسأل آلهتنا وتسأل إلهك، فإن استجيب لآلهتنا اتبعنا وإن استجيب لإلهك اتبعناك. قال نعم. فأخذ عهد الله وميثاقه عليهم، وأكد العهد والميثاق عليهم وخرج معهم. فلما خرجوا اقترحوا أن يبدأوا، فأمرهم أن يبدأوا. فقربوا القرابين لآلهتهم المزعومة التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تضر ولا تنفع ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا. فقربوا القرابين وسألوا، فلم تستجب لهم آلهتهم كما هي عادة الأصنام. فأمرهم أن يقترحوا ما يريدون. قالوا أخرج لنا من هذه الصخرة صخرة صغيرة، أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة تكون جوفاء وبراء عشرة، فإن أخرجتها لنتبعناك. فشدد عليهم أخذ العهد والميثاق فوافقوا. فصلى ركعتين وسأل الله جل وعلا، فتحركت الصخرة وتمخضت تمخضا نتوج عن ولدها، وخرجت منها ناقة على الوصف الذي ذكره. ووقفت الناقة وتمخضت في لحظات معدودة، وخرج منها فصيلها وهو مثلها. وقسم الله الماء بينهم وبين هذه الآية العظيمة، وأخبرهم أنها آية من عند الله. والله جل وعلا إذا امتحن عباده بآية يقترحونها إذا لم يؤمنوا أنزل عليهم العذاب الأليم. فلما وقع ذلك ازدادوا عتوا وتمردا، ودخل الشيطان عليهم وألهمهم المناوئة والعتو والتمرد، وتدخل النساء وقدم بعض النساء الغنيات بناتهن الحسنات ليكن مهورا لهؤلاء، يعطى كل واحد واحدة من هؤلاء النسوة الحسان مقابل مناوئة صالح وتكذيبه والعتو والتمرد عليه. فانتقم الله منهم هذا الانتقام العظيم بعد أن عقروا الناقة التي هي آية من آيات الله. فأمر الله الملك أن يصيح بهم من فوقهم، فلما صاح بهم الملك ورشفت بهم الأرض من تحتهم، قال تعالى فأخذتهم الصيحة، وقال في موضع فأخذتهم الرجفة، ولا تعارض بين الأمرين، فالصيحة صاحة الملك من فوقهم، والرجفة ورشفة الأرض بهم من تحتهم لما صاح الملك، ووقع هذا في وقت واحد، فلم يبق منهم داع ولا مجيب، فهلكوا جميعا. فانتصر الحق بعد أن ظهر الباطل مدة من الزمان. فإذا العاقبة للمتقين، وينبغي للعاقل أن يتعظ بغيره وأن ينتفع بتجربته. جاء إبراهيم خليل الرحمن وكان رجلا من أشد خلق الله مناوئة له أبوه وهو يدعوه إلى الله: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كان الرد غير مناسب. الإبن الطاهر الذي حصل على مقام الخلة لرب العالمين يستعطف أباه بيا أبت ويحذره نقم الله، والأب يقول له: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. إبراهيم يقول: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. إلى أن نهاه رب العالمين عن الاستغفار له، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فاحتدم الصراع بين الحق، والحق في ذلك الوقت ممثل برجل واحد، وبين الباطل، والناس جميعا على الباطل، مملكة عظيمة وملك عاتم متبرد ملك الدنيا بحيافيرها في ذلك الوقت، والناس جميعا معه، والناس أعوان من عانته دولته وهم عليه إذا خانته أعوان. غره الموقف وغره ما يرى من الزهو وكثرة الرجال والمصفقين والمزمرين، وهذا غرور يقع فيه كثير من الناس إلى يوم القيامة. غرته الحياة الدنيا، وإبراهيم وحده يدعو إلى الله جل وعلا، فلما أراد الله جل وعلا أن ينتقم من هؤلاء بيّن لهم حقارتهم وضعف كيانهم وما يريدون إنزاله من العقوبات بهذا النبي الكريم، فأوقدوا أعظم نار شهدتها الدنيا، وجعلوا على كل واحد منهم رأسا من الحطب يأتي به أو يؤجر من يأتي به مكانه. فلما أوقدوا النار انفتحت مشكلة عظيمة، كيف يضعونه في هذه النار وحر هذه النار يبلغ عشرات الأميال، لا يستطيعون أن يقربوا من هذه النار. فأتى الشيطان بفكرة جديدة وأمرهم أن يصنعوا هذه الآلة أول مرة في الزمان، وهي المنجنيق. فصنعوا هذه الآلة ووضعوه عليها ورموه بواسطة الآلة في النار، فلما أتى النار من الفوق أتاه جبريل وقال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. حق لا ينتصر بالركون إلى الدنيا. قال: أما إليك فلا. إبراهيم خليل الرحمن يعلم أن رب العالمين يراه وأنه قادر على أن ينشيه إذا أراد ذلك، فقال الله جل وعلا كونا وقدرا للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فلولا أنه قال وسلاما لأهلكه البرد. فأتاه جبريل بخبز من الجنة وجلس في هذا الموضع لا يشك أحد أنه احترق، وجلس يأكل الخبز الآتي من الجنة ورب العالمين راض عنه، والآخرون والعياذ بالله على عتبات عذاب أليم دائم مستمر لا ينقطع ولا يزول، نعوذ بالله. فانظروا هذا الانتصار العظيم للحق ممثلا في شخص واحد على باطل عليه أهل الدنيا في ذلك الوقت جميعا. من نصره رب العالمين انتصر، لكن إيمان الرسل لا يشبه إيمان غيرهم. هكذا وقع للوط، بعث إلى قوم لا يربطه بهم نسب، يقول: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بهذه الآية يقول: رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، وهو رب العالمين جل وعلا. فلما أراد الله أن ينتقم من هؤلاء بعث رسلا من الملائكة إلى لوط لينزلوا العذاب الأليم بهؤلاء المتمردين العتاة الذين يفعلون الفعلات الشنيعة، ومنها إتيان الذكر للذكر: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم رب العالمين من أزواجكم، إلى غير ذلك. فلما أتى هؤلاء في صور شباب حسان، كانت هذه ميرة عظيمة لقوم لوط، أخبرتهم امرأة لوط بضيفان لوط وخرجوا إليه يريدون فعلتهم القبيحة بهؤلاء الشباب الحسان. لوط يقول: لو أن لي بكم قوة، ويقول: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أي تزوجوهن، أو المراد بناته من أمته، أي أزواجكم أطهر لكم، لأن النبي أبو أمتي، تفسيران صحيحان ما في مشكال، يردون عليه هذا الرد الشنيع: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. يطمئنه جبريل بأن يخلي بينهم وبينه، يحسبهم جبريل بحصيات تنزع أبصارهم وتنزل عليهم العقوبة فجر ذلك اليوم بعد أن أمر صالح بالخروج من القوم، وقال له: ولان إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، وضربها رب العالمين مثلا للكافرين، هي وامرأة نوح كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وهذا انتصار للحق عظيم ممثل في رجل واحد، وهذه أمة بكاملها رجمهم رب العالمين بالحجارة فهلكوا جميعا. أليس الصبح بقريب؟ نزل بهم العذاب عند الصباح، نعوذ بالله. وهكذا كذلك في جميع الرسل، تلاحظون أن موسى بن عمران نزل وفرعون في عتوه وتمرده يعذب من شاء ويفيض أياديه على من شاء وينزل أنواع العقوبات ببني إسرائيل، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. مع ذلك شاءت حكمة الله أن يربي هذا الإبن الذي يسقط ملكه على يديه، أن يربيه في بيته لا يعلم أن سقوط ملكه على يديه، وكان يقتل أبناء بني إسرائيل خوفا من هذا الأمر. فهكذا بسم الله الرحمن الرحيم. فبعث موسى وأمر الله رب العالمين موسى أن يخرج ببني إسرائيل وأن يضرب البحر بعصاه، أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذا فوق طور العقل، أن يقف الماء من غير حائل يكون كالجبل العظيم. وأرسل الله الريح في أسرع من طرفة عين فأيبست قاع البحر لئلا تدخل حوافر الخيول في الوحل، فمر هؤلاء بالسلام. وجاء فرعون ومن معه يريد المرور على أثر هؤلاء، فأطبق الله عليهم الماء فأغرقهم رب العالمين. فلما أيقن الهلاك نادى بأعلى صوته: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. رب العالمين يقول: آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. استمر هذا الأمر في جميع رسل الله الذين بعثوا إلى الأمم وتلقتهم الأمم بأنواع التكذيب والإقصاء، حتى جاء نبينا صلى الله عليه وسلم فاحتدم النقاش العظيم بين الحق والباطل، وظهرت العلامات العظيمة، وظهر الصبر الجميل، وظهرت مكانة هذا النبي الكريم الذي جعله الله صفوة خلقه إلى يوم القيامة، أفضل رسول بعث إلى أهل الأرض، وأعظم رسول صبرا بعثه الله جل وعلا إلى أهل الأرض. الرسل دعوا على أممهم فهلكوا. موسى يقول: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ونوح تقدمت دعوته على قومه، وغير هؤلاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتد عتوهم وتمردهم وإنزالهم للعقوبة بأصحابه وحيلولتهم بينه وبين مراده، كان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يرحمهم ويريدون قتله، يريد حياته ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مرادي. شتان ما بين الأمرين، يريد حياتهم ويريدون إهلاكه، يرحمهم ويريدون إنزال العذاب به وبأصحابه. لكن هذه الدعوة بدأت بهذه الخطى تسير قدما. انتصر هذا الحق أولا برجل واحد وامرأة واحدة وغلام واحد وصبي واحد، هذا هو أول هذه الدعوة. آمن أبو بكر من الرجال، وخديجة بنت خويلد من النساء، وزيد بن حارثة من الغلمان، وعلي بن أبي طالب من الصبياء. أهل الحق ذقدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، والآخرون أهل باطل جميعا. لكن رب العالمين نصر الحق وزهق الباطل. وقل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يدخل الرجل الواحد من القبيلة ومن دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجع. جمال ظاهر وجمال باطن، وحلاوة منطق لم تشهد الدنيا مثلها، وفصاحة لسان لم يرى الراؤون مثله، ولم يتسمع الآذان أفصح من لسانه، حتى كانت قريش تحول بين القبائل الوافدة على مكة بينها وبين السماع من محمد صلى الله عليه وسلم، ويحذرونهم منه ويقولون لا تغتروا بكلامه فإن لكلامه حلاوة، لكنه مجنون خارج على قومه، سفه أحلامهم وعاب آلهتهم، وهكذا يزعمون هذا الأمر، لأنهم يعلمون أنه لو خاطب حجرا صلدا لأثر في الحجر صلى الله عليه وسلم، بحلاوة منطقه وعذوبة لسانه وفصاحته وشدة نصاعة الحق الذي يلوح نوره على كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في ذلك الوقت يؤمر بالعفو والصفح، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، فاعفوا عنهم واستغفر لهم إلى غير ذلك. لم يؤمر بالجهاد في سبيل الله، فلما احتدم الأمر وبدأت الشوكة تعظم وقوي العدد شيئا فشيئا، وبايع أنصار الحق من الأوس والخزرج النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، وبايعوه بيعة العقبة الثانية، وكل هذا كان محاطا بسرية كاملة، وكان الأمر يقع في طريق عظيم ينتفع بها كل إنسان يريد الانتفاع إلى يوم القيامة. اجتماع يقع في دار الأرقم بن أبي الأرقم بأصل الصفاء، وهذا الموقع وحده اختياره يدل على أمر عظيم. الأرقم بن أبي الأرقم داره بأصل الصفاء، وهذا الموضع إذا رؤي فيه الإنسان آخر الليل أو في وسط الليل لا يلفت نظرا، لأن أصل الصفاء لا يخلو من ساع بين الصفاء والمروة. فالذين يريدون سرية المواقف لا يضعون أنفسهم في موضع تنالهم أعين المخابرات، مخابراتهم ما عندها مجال، لهذا ما يلفت النظر. لذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يحضر هذا الاجتماع، لأنه كان يرعى الغنم على أهل مكة بقراريط، فلو ضلت شاة من الغنم لصاحب غنم لأتى الراعي يسأله، فإذا أتاه في وقت الراحة ولم يجده في موضعه تابعه، لأنه قطعا يرتب لأمر عظيم، لأن شدة التعب والإرهاق إذا كان الإنسان معها يخرج في وقت لا يمكن الخروج فيه، دل ذلك على أنه يتوخى أمرا أعظم من الأمر الذي هو بصدده، فما كان يحضر هذا الاجتماع. وكذلك طلحة بن عبيد الله، لأنه كان يبيع الطعام بالتقسيط، فصاحب الحانوت الذي يبيع للناس بالتقسيط إذا وجد قد أغلق بابه في أوقات العمل لا بد للمشاورين أن يسألوا على صاحب الحانوت، يقول البوتيك اليوم ماله، لا هم سيكين مريض والله عنده حد مريض في هذا الوقت ما يقفر فيه أهل أباتي، وأنا أهله يتابع ويسول عنه، لذلك كان يفتح بكل وقت ما به أنه مشكوك فيه، غير هذا للإعداد العظيم المهيئ تهيئة العظيمة، لتعلموا أن الصراع القائم بين الحق والباطل لا بد له من تدبير عظيم، ولا بد له من طريق قويم وصراط مستقيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ الرجال لهذا الأمر العظيم، يتمرنون ويتدربون على هذه المائدة الكريمة. فلما أذن له في الهجرة وسمعت قريش بذلك ووصل بعض الأخبار، اجتمعوا والتفوا خلف الرأي الواحد، يريدون أن يجمعوا جميع قواهم للحيلولة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الخروج، لئلا يتعزز عليهم بآخرين أو يتقوى بالأنصار وهم أهل شوكة ومنعة، يعرفها لهم العرب في ذلك الوقت. فقرروا قتله أو أسره، وإن يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكان هذا الاجتماع يحضره إبليس في صورة شيخ من نجد وبيس الشيخ، يسمع كل رأي يدلي به كل واحد من هؤلاء فيرده، هذا ليس برأي. حتى جاء رأي أبي جهل بن هشام، وكان يسمى أبا الحكم، والاسم المناسب له هو الذي سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو جهل، قال أرى أن يؤخذ من كل قبيلة شاب فتاك ليتفرق دمه في القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم المطالبة بدمه فنعطيهم المال فنقتله ونستريح منه ونعطي المال لبني هاشم. فقال إبليس الرأي ما رأى هذا الفتاة. وهذه تزكية راه ياركم بعد ما توسع الأخلاق بها لله، تزكية من إبليس لأبي جهل أكسعته. هو ليس بفتى وإبليس ليس بمزكي. الرأي ما رأى هذا الفتاة. واجتمعوا وأحاطوا بالدار في ليلة خروجه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يتلو فواتح سورة ياسين، وألقى عليهم بعض التراب فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فألقي عليهم النوم فخرج من بينهم في دعة وراحة واطمئنان لم يشعروا به صلى الله عليه وسلم. وخرج هو وأبو بكر على الوصف الذي ذكر لكم القرآن، ودخلا في الغار في جبل ثور، وخرجت قريش في الطلق، وبقي هذا الوسام مع أبي بكر إلى يوم القيامة. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. فبدأ هذا الصراع يقسو ويشتد. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ووقع في طريقه ما وقع من الإرهاصات والآيات العظيمة، ووصل إلى المدينة فاستقبل استقبال الرسل الوافدين على المؤمنين. استقبلته الأنصار أي الذين آمنوا منهم، استقبلوه بقضهم وقضيضهم وبقلوب مفتوحة وإيمان قوي ومحبة لا تشتمل على محاباة ولا نفاق فيها، بل علموا أن رب العالمين حباهم بأمر عظيم وفد إليهم رسول رب العالمين. رأوا وجها يتلألأ عليه النور وجمالا لم ترى الدنيا مثله، وأخلاقا حسنة لم يشهد أحد مثلها إلى يوم القيامة. فجاء صلى الله عليه وسلم فبدأ يضع الحجر الأساسي لهذه الدولة العظيمة الواقفة أمام أهل الباطل والمستمرة على نهج الحق إلى يوم القيامة، أي الذين عضوا على سنته إلى يوم القيامة. وإن وقع ما وقع من التزلزل وطرأ ما طرأ من الفتن، لا بد أن يكون المنهج سويا يوصل إلى رب العالمين عليه من من عليهم رب العالمين بالإيمان والتوفيق. فوضع حجر الأساس لهذه الدولة العظيمة. فلما استقر الأمر وتأيد الإسلام بهؤلاء الرجال، أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في قتال من قاتلهم، وإن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ثم فرض الجهاد بعد ذلك، الجهاد جميع الكفار. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم سيف الجهاد ووقف أمام أصحابه خطيبا، وبلغ لهم ما أنزله عليه رب العالمين، وأوضح لهم معاني كلام رب العالمين، ووعدهم ما وعدهم به الله جل وعلا من النصر والظفر بالأعداء والحصول على أعلى الدرجات إذا استقاموا على الصراط المستقيم الذي أمرهم به رب العالمين، وبين لهم هذه البيعة التي أبرم عليهم رب العالمين في حال غيبتهم، والوكيل يتصرف في غيبة موكله، ورب العالمين حسبنا ونعم الوكيل، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لما ظهرت قيمة المؤمنين في هذه البيعة المباركة، التجار أصلا من الأمثال السائرة على أفواه التجار قولهم يا أردت أن تعرف قيمة السلعة فانظر إلى ثمنها في السوق، تنتظر السلعة ما كانت موجودة، ويقول قاسل الدشرة قال عنها يامس من التجار، ويشوف سلعة ما كان يراعي فيها وهو هي مصمة تصميم زين وغطاءها زين، يقول ما يعرف كانها نافعة والله ما هي نافعة. إذا أراد أن يعرف حالها فلينظر إلى ثمنها في السوق، يخرص إلى عدد التجار اللي أصلا معروفين يتهافتوا عليها يشروها بثمان غالية ما عينه في سول، معناها يلطوا يقبضها حد هامه يعرف قيمة المؤمن، يشوف الثمن اللي بذل فيه مولانا وهو الجنة، أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وهذا من الامتحان العظيم، أن يمتحن العبد بأحب ما عنده لا بد من بذله ليكون ثمنا للجنة، وأحب ما عند الإنسان نفسه وماله لا بد أن يبذل مهجته في سبيل الله، فإما أن يقتل وتتأيم امرأته أو نساؤه ويقع يحل اليتم بأبنائه، وإما أن تقطع رجله أو تقطع يده أو يداه فيبقى معوقا، لكن هذا شيء هين في قلوب المؤمنين لأنه في ذات الله، كما قال خبيب رضي الله عنه وقد قدمه أهل مكة ليصلبوه ويقتلوه، قال وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. هذا يسير على النفس المؤمنة لأن الثمن خطير، ليس بين المشاهد وبين الجنة إلا أن يفارق الدنيا، تهب عليهم رائحة الجنة وهم في بقايا أرواحهم يتخبطون ويتشحطون في دمائهم، يشمون عرف الجنة وهم يسمعون كلام الناس. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ارتفعت راية الإسلام وجاء الحق وزهق الباطل وانتصر دين الله، ودخل الذين كانوا يناوئون الدعوة، منهم من اقتنع ومنهم من دخل تحت ظل السيف إبقاء على مهجته وأهله فشرح الله صدورهم بعد ذلك، ومنهم من دخل في ظاهر الأمر خوفا على مهجته وماله وهم المنافقون، أظهروا الإسلام وأسروا أخبث أنواع الكفر فجعلهم الله يوم القيامة تحت الكفار في نار جهنم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وهذا موقفهم المناسب وهذا جزاؤهم الموافق لأعمالهم جزاء وفاقا، لأنهم أظهروا أخبث، أظهروا الإيمان وأسروا أخبث أنواع الكفر. لكن الانتصار للحق ولأهل الحق بفضل الله جل وعلا سبحانه وتعالى، وهذه حكمة الله في خلقه. فلما أكمل الله الدين وأتم النعمة بمحمد صلى الله عليه وسلم أخذه الله لما أعد له من النعيم، وبقي الناس في الامتحان والاختبار، بقي أصحابه من بعده وقد تربوا على مائدته الكريمة فاجتمعوا على بيعة أول رجل آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأقواهم إيمانا وأشدهم محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا عظيما ويحب ابنته ويحب آله، فاجتمعوا على بيعته رضي الله عنه، وليس بأقواهم جسما وليس بأمضاهم سيفا، ولكنه كان أقواهم إيمانا، والإيمان هو ملاك الأمر كله. فاجتمعوا على بيعته وعلموا أنهم صادفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومبتغاه، فبايعوا أبا بكر فلهض بهم على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن الصراع لم يتوقف وأنه قائم على قدم وساق، وأن وطيس الحرب قد حمي، وأن الاختبار والامتحان والابتلاء قد عظم، وأن الرجال إما أن يخسروا في الامتحان وإما أن ينشحوا. فتقدم وقال كلمته المشهورة: أينتقص هذا الدين وأنا حي؟ فمن يقول هذه الكلمة ليس بجبان وليس ممن يكع أو يستكنون إذا كافحته خيل الأعادي. أبو بكر يتقدم ويقول: والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي ولو كنت وحدي، رضي الله عنه وأرضاه. ولما كلمه عمر بن الخطاب في الإبقاء على جيش أسامة التي مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد عسكر أسامة على مشارف المدينة وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم اللواء ليخرج إلى الروم، كلموه فيه لأن جزيرة العرب اهتزت واضطربت بمانع الزكاة والمرتدين عن الإسلام والمتنبئين وأتباعهم، فقالوا: رد أسامة حتى نفرغ من جزيرة العرب لئلا تحتل المدينة وراءنا. فلما قالها عمر بن الخطاب لأبي بكر غضب غضبا عظيما وأخذ تلابيب عمر وقال: أشبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ والله لو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء أهل المدينة ما رددت شيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولينضين على وجهه. فكان هزة عظيمة في قلوب الأعداء، دخل الرعب في قلوبهم وعلموا أن هذا الرجل الذي يسير هذا الجيش في هذه المعركة التي حمي وطيسها وفيها داخل هذا الاهتزاز العظيم الذي وقع في جزيرة العرب، أن صاحبه يرى في نفسه ويعلم قوة عنده ليست بالقوة المادية الظاهرة للناس، فدخل الرعب في قلوبهم ووقع الفتح العظيم وسار الأمر على قدم وساق، ولم يزل الحق منتصرا في زمان الخلافة الراشدية بتوفيق رب العالمين وهدايته. وقال علي بن أبي طالب كلمته المشهورة لما سأله السائل لما اتفق الناس على أبي بكر وعمر واختلفوا علي على عثمان وعليك، قال علي رضي الله عنه اتفق الناس على أبي بكر وعمر حين كان المحكوم أنا وعثمان، واختلف الناس علي وعلى عثمان حين كان المحكوم أنت وأمثال. جواب عظيم، الكلمة أنثى والجواب ذكر. إجابات علي بن أبي طالب إجابات بني هاشم. اسمعوا، حين كان المحكوم أنت وأمثاله. ثم بدأ النكوص على الأعقاب بعد ذلك، وبدأت الأمور تتهيئ والطريق يوطد ويبيض الشيطان ويفرخ في بعض الأحيان ويجد ما يريد في بعض الأحيان، ويبتعد الناس شيئا فشيئا عن هذا الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تزل طائفة عاضة على الحق لا تنكص على الأعقاب إلى أن يرث الله الأرض حتى يأتي أمر الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قيل أمر الله المراد به هنا طلوع الشمس من مغربها، وعند هذا الوقت تبقى حفالة من الناس لا يبالي الله بهم بالا، وأما قبل ذلك فلا بد من صراع مستمر بين الحق والباطل، والحكمة من خلق هذه الدنيا أن يقع هذا الصراع، فإذا تمحض أهل الباطل قامت الساعة، ولو تمحض أهل الحق وحدهم لقامت الساعة، لأن الغرض من هذه الدنيا وقوع هذا الصراع، فإذا بقيت إحدى الطائفتين لم يبق للدنيا مجال، تقوم الساعة في ذلك الوقت ويجازى الناس ويحاسبون. وأنتم الآن في خضم هذه المعارك، بلغ السيل الزباء واستنت الفصال حتى القرعاء، ورغب الناس في الدنيا وركنوا إليها وأداروا ظهورهم للآخرة ووجوههم وعملوا لدنياهم أكثر من عملهم لأخراهم، وصار خصوم الحق وأعداؤه أكثر من خصوم الباطل وأعدائه. لكن لا بد أن يبقى النصر دائما حليف أهل الحق، إذا علم الله منهم الصدق نصرهم على أعدائهم كما نصر أولكم على أعدائهم، وقد رأيتم ذلك وسمعتموه كالشمس رابعة النهار. ووقعت الامتحانات أولا بأمور جانبية لكنها من الامتحان والصراع بين الحق والباطل، في خلافة بني العباس بل في خلافة بني أمية قبل ذلك وقع الكثير من سفك الدماء، وقتل بعض الصحابة، الكثير منهم وقعة الحرة قتل فيها الكثير من الصحابة في المدينة، حتى قال قائلهم فإن تقتلونا عند حرة واقم فإنا على الإسلام أول من قتل. واستبيحت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام وفضت فيها العذارى، وهذا أمر عظيم، والصحابة في ذلك الوقت بقيت منهم بقية، وقتل كذلك عبد الله بن الزبير بمكة، وقتل من قتل معه من الناس، ووقع الكثير من الأمور، وبقيت بقية من هذا الإسلام أحكام تنفذ وحدود وعمل بالقرآن والسنة، وبعض التقاعس في بعض الأمور يكون عظيما عند أهل الحق ويكون قليلا عند الذين دونهم، لكن باقي بقية من الحق في ذلك الوقت، والقرآن بين أيدي الناس وهو مرجعهم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة وشارحة لهذا القرآن. لكن بدأت الأمور تتغير، فلما حضر عبد الملك بن مروان الموت عهد بالخلافة لأبنائه من بعده، وكان أول عهد وقع للأولاد هو الذي فعله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لابنه يزيد، وكان هذا طبعا بإشارة من بعض الرجال الذين لهم قدرة على بعض الأمور وكانوا أهل وظائف إشاروا إليه بهذا الأمر، وهذه وظيفة الصفاقة إلى يوم القيامة، دائما لكل إنسان له فعله حالة، عنده بطانتان، بطانة خير تدعوه إلى الحق وبطانة شر تدعوه إلى الباطل، فمن غلبت عليه بطانة الخير كان من أهل الخير، ومن غلبت عليه بطانة الشر كان من أهل الشر، وهذه حكمة الله بخلقه. عبد الملك بن مروان عهد إلى أولاده الأربعة، وبدأ أولا بالوليد بن عبد الملك، وكان من أول رجل يلحن في لغة العرب في ذلك الوقت لأنه شاهد حتى اللغة، الناس في ذلك الوقت فصاحتهم سليقية ولحنة في ذلك الوقت. أكسبعدوا وفعلة الاسم مفعول وإن فتحت من وزنه العين يرتد اسم من فعل، وحالة معناها لاحن كثير اللحن. إلو لكل همزة لمزة، أي هامز لامز. فكان يلحن في لغة العرب. ذات يوم جلس معه عمر بن عبد العزيز وهو ابن عمه وفتى زمانه رضي الله عنه وأرضاه، وكان العلماء حوله تلاميذا، فوفد عليه رجل من أهل البادية لا يعرف إلى اللحن سبيلا، وجعل أمير المؤمنين يسأله عن طريقه وعن ما أتى من أجله. قال ما شان، أراد أن يقول له ما شانك أي ما شأنك، قال ما شانك، أنا هو يريد به ما شانك، هو قال له تشجنك، قال له فدع في نصري وعوار في عيني كهل، ما يعرف طريقا إلى اللحن، وجاوب على طبق السؤال وتوف. قال له فدع في نصري وعوار في عيني. قال عمر أمير المؤمنين لا يريد ذلك، يريد ما شانك. قال جئت ممتارا لأهلي. قال من معك؟ أنا رافق لأهلي. من معك؟ معي ختين اللي صهر. قال له من ختنك؟ جاءت التالي طم الأولى. قال له حداد كان ببلدنا. قال له أمير المؤمنين لا يريد ذلك، يريد من ختنك. قال فلان بن فلان. مع ذلك ولي الخلافة زمنه، وهي طبعا كان انتصار جزئي للباطل في ذلك الوقت، لكن الحق من اللي باقي منه الكثير، والعلماء يبينون الحق، والجهاد قائم. وجاء بعده سليمان، لتعلموا أن الحق في ذلك الوقت إذا جاءت صولة للباطل أعقبتها صولة للحق، وسليمان كان حسن السيرة، ولذلك بدأها بخير وختمها بخير. الخير الذي بدأها به كونه أتى في محل أخيه الوليد، والخير الذي ختمها به توليته لعمر بن عبد العزيز، إدخاله بين إخوته واليا على المسلمين بعده. وكانت أيامه بالنسبة لما قبلها قريبا أيام أعياد، رجل جميل وعالم وفصيح اللسان ومريد الخير. لما سمع أن جنوده كانوا يستمعون الأغاني قال إني أريد إخصاء الجيش، حتى ثناه عمر بن عبد العزيز عن ذلك، قال هذه مثلة لا تجوز يا أمير المؤمنين، أنها تعطيل ذكورية الرجل لا يجوز، قال هذه مثلة لا تجوز، هو الذي ثناه عن ذلك وختمها بعمر بن عبد العزيز. وجاء عمر بن عبد العزيز فتدارك الله به الأمة بعد أن حل بهم ما حل، فذاقوا حلاوة الخلافة الراشدية في ذلك الزمان، زهد عظيم وانتهاج لنهج الحق وعلم واسع وغزير وخشية من رب العالمين عظيمة. سنتان وثلاثة أشهر قريبة من خلافة الصديق، كانت سنة عمر فيها سنة جده، سنة جده عمر بن الخطاب. عمر بن عبد العزيز أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. وكان عمر وهو المحدث الملهم قال ليت شعري من الأشج من آل الخطاب الذي يبلأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. فكان عمر بن عبد العزيز انتصر الحق في زمانه وتأيد ورجع الأمر إلى نصابه. وجاء بعده يزيد بن عبد الملك، وحاول أولا أن يسير بسيرة عمر بن عبد العزيز لكنه لم يسعفه الحظ ولم يقدر على ذلك كاملا، ولكن كانت سيرته لباس. ثم جاء من بعده أخوه هشام بن عبد الملك وهو آخر وأولاد عبد الملك، وهذا كان فيه ما فيه، لكن أم الحق باقي منه كثير في ذلك الوقت. وهكذا لذلك لما قال الفرزدق ميميته لما سأله عن الرجل الذي فسح له المجال إلى الحجر ليستلمه، وهذا الرجل زين العابدين بن علي بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، قال من هذا الرجل وهو متجاهل يعرفه؟ قال له الفرزدق هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن بجدة خير الخلق كلهم، هذا النقي التقي الطاهر العلم إلى آخره. وقال فيها ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. حبس الفرزدق على هذه القصيدة، تشكر علي زين العابدين سبحان الله العظيم، متى كان مدح آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ذنبا يسجن عليه صاحبه؟ لكن من باب الغيرة، وربما ملي عود من باب المثل الحسان شكر جواد عي بخرة، ذاك لا يسلم منه أصلا عاقل، الشكر جواد إنه عي بخرة. لكن باقي بقية من الحق يقع تداركها، فلما جاءت خلافة بني العباس ذهب الأمر في بعض الأحيان إلى أبعد من ذلك، وجاءت مسألة خلق القرآن في زمن المامون عبد الله المامون بن هارون الرشيد، واستولى عليه علماء المعتزلة حتى أراد أن يحمل الناس على مسألة خلق القرآن، وسجل عليها بعض العلماء وضرب البعض، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث وشيخ الأمة. لكن ارتفعت هذه المحنة في وقت متأخر على يد أحد خلفاء بني العباس الذي يلي المعتصم وهو المرتضي بالله والمستكفي، الله تعالى لا أتذكر. هذا الرجل كان يدني أحمد بن أبي دؤاد وهو شيخ المعتزلة، فجيء بالأثرم مقيدا في الحديد يرسوه في قيده، يريد أمير المؤمنين أن يناظره أحمد بن أبي دؤاد. فلما دخل على أمير المؤمنين قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال: لا سلمك الله. قال له الشيخ: بئس ما أدبك مؤدبك، يقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، والله ما حييتني بأحسن منها ولا رددتها علي. فيلتفت إلى ابن أبي دؤاد ويقول: يا أبا عبد الله كلم هذا الشيخ وناظره. فيلتفت إليه ويقول: ما تقول في القرآن؟ فيقول: ما أنصفتني. أول عثرة بعد آخر قتل ابن أبي دؤاد عنه يسأل، لأن السؤال في الحقيقة للمناظر لا للمناظر. قال له: ما أنصفتني، يعني ولي السؤال. ناس السؤال قال له: أنت ما هو لك؟ قال له: صدقت. سل. قال له: ما تقول في القرآن؟ وهذا بيان عظيم من الشيخ عنه ما هو متعجل له ضعيف، لأنه نفس السؤال اللي كان طارح ما سنو له يبكت فيه هو اللي طرح لي. قال له: ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق. يلو كان لحد من نحن يقوم ينفض وذنيه يقول: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، وأنا ما في يمول صلت لك بعد هذا، أنت ضال مضل. يقول: أخرى راني غلبت وما أشبرت ما أشبرش. لا، هو كان هادئ الأعصاب وقال له: نعم، هذا شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وصحبه الأكرمون، أم شيء جهلوه؟ قال: بل شيء علمه ولم يدعو الناس إليه. قال له: سبحان الله، شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الأكرمون ولم يدعو الناس إليه، ألا يسع كما وسعهم؟ قال: أقلني والمسألة بحالها. لأن ولوا الراس هاي خسرت فيه. قالوا لك ذلك؟ قالوا سل. قالوا: ما تقولوا في القرآن؟ جاب الرواية. قالوا: هذا شيء. قالوا: بل شيء شهيله. كانت التالية طمن الأول. قالوا: سبحان الله، شيء شهيله ورسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون علمته أنت وأصحابه. سقط من عين أمير المؤمنين وقال له: اسكت فض الله فاك، اسكت. قال له: قبحك الله. ودخل في بيته وأخبر ولداه أنه جلس أو اضطجع على سريره وجعل يردد كلمات الشيخ، إذا فرغ منها يرجع إلى أولها. ثم قال: علي بقائد الشرطة. فأدخل عليه قائد الشرطة فقال: اذهب إلى ذلك الشيخ ففك عنه القيود والأغلال ورده إلى أهله مكرما، وأخرج ابن أبي دؤاد فلا أراه بعد اليوم. فارتفعت هذه المحنة، فاتصل الحق بكلمات يسيرة استعمل فيها الدليل العظيم اللي يسموه الأصوليين السبر والتقسيم، ويسموه المناطق الشرطية المنفصل، ويسموها الجدل الترديد والتقسيم. وهذا فائدته أن تسبر المسألة، تحصر أوصاف المسألة، والحصر له طريقان: طريق استقرائي وطريق عقلي. إذا وجد الاستقراء لا يفزع إلى العقل، وإذا لم يوجد نظرنا من ناحية العقلية في مضارب الأمر، نقول هذا فيه كم من مضرب، من أن حصر مضارب نطس عليهم السبر اللي هو معرفة الصالح من غيره، وهذا هو اللي عدله الشيخ. قال له: هذا شيء علمه معناها الضربة لا هلني لا يعود عرف النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما عرف. إذا قال له عرفه يا غير ما دعا الناس، قال له: ما لا يسعك ما وسعهم. والله قال له: شيء جهيل أجهيله ورسوله وعلمته أنت وأصحابك، من أين علمتموه؟ معناها ما تلا عنده محيد منه يغلب يسوي اللي خلق. وهذا من أسلحة الحق التي دائما تدفع في صدور أهل الباطل. لذلك أحد العلماء في زمان أحد ملوك بني العباس وشابه واش إلى الملك، طيب إن شاء الله كلمات يسير لهجعنا ختم. وشابه واشر إلى الملك يمير المؤمنين وقال له إنه يناوئك ويحرض الناس عليك، فدعاه وأخبره بما سمع. قال له من قال هذا؟ قال له فلان. قال له ادعوه. فدعا الرجل وقال له ألم تقل لي إن فلانا قال وفعل؟ قال له نعم. به اللي هو ما يقد إلا ولا بين دين مرمون له يقطع راسه عن رقبته يعود كاذب على أمير المؤمنين وماسيه بسوغي له يكتب اللي بقاله. لا يقول والله اللي قال هالي. الرجل ما تورط فإنه يقول والله ما قلتها لك ويتلا ويرتفع الأصوات، لا. قال له وأنت مرؤون، إما ائتمنتك خائنا فخنت، وإما قلت قولا بلا علمي فأنت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم. أنا ما عندك قعبد ريح باردة ما هشيتك من شيء إلا خائن والله آثي كاذب والله يلقيت بعد ما يقال بك اللي أفشيت سرك. هذا الكلام عرف أمير المؤمنين أنه لا يصدر من صاحب باطل، عرف أنه على حق، وقال له خرس كنت، قال له قبحك الله كذبت، قال له وش عارف عنه كاذب، وأنزل به العقوبة. من هذا النوع من انتصار الحق؟ الانتصار قد يكون داخليا وقد يكون ينتصر الإنسان على نفسه وهواه وهما مطيتان للشيطان، وينتصر على أعدائه المساكنين له الذين يريدون حمله على ما لا يليق بتوفيق الله وهدايته، وينتصر على الأعداء الخارجين. وليس الأعداء الخارجون هم كل الأعداء، بل في للإنسان أعداء داخلون، الشيطان وأعوانه، شياطين الإنس وشياطين الجن. نسأل الله جل وعلا التوفيق والهداية. العنوان كبير وعظيم والوقت قصير جدا. نسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.